فغفرت

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له المؤمنون. فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير مستفتح لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة الطاهرة، من ساحة مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم البحراوي بقرية ميت مسعود، مركز أجا بمحافظة دقهلية.